الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، لما بين الله تعالى مضاعفة الأجر للمنفقين في سبيله وذكر آداب ذلك وبين المستحقين للإنفاق، ذكر مقابل هذا وهو التعامل بالربا. والتعامل بالربا كان فاشيا في العرب، يقرض أحدهم غيره المال فإذا حل الأجل قال له: إما أن ترد وإما أن تربي، أي تزيد فيه. روى ابن جرير عن قتادة أن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. وروى عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه. فهذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وهو صادق بالاقتراض بالزيادة أو بالبيع إلى أجل مع الزيادة في مقابل التأخير. وهذا هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عم العباس ابن عبد المطلب. فالربا هو الزيادة في اللغة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقد علمت معناه في الشرع والمراد منه. والآية وهي قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيها تحذير من الربا وتنفير منه، وبيان لعقاب المرابي وهو آكل الربا. وإنما قال يأكلون الربا حيث عبر بالأكل لأنه بداية وأساس، وأساس وجوه الانتفاع، أو لأن المراد بالأكل أخذ الربا سواء أكله أو انتفع به بأي وجه من الوجوه أو أعطاه غيره، فهو على كل حال آخذ للربا. وقوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم إذا بعثوا يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع الذي يتسلط عليه الشيطان، لا يقوم مستويا ولا ترى له حركات مضبوطة منتظمة. قوله من المس أي بسببه، فجعل هذا للمرابي علامة على أكله الربا يعرف به يوم القيامة، كما يعرف الغادر بأن ينصب له لواء عند استه فيقال: هذه غدرة فلان. وفيه في هذه الآية إثبات مس الشيطان للإنسان في الدنيا، وإلا ما شبه حال قيام المرابي في الآخرة به وأحيل عليه، فدل على أنه كان معروفا عندهم. وفيه إشارة إلى أن المس لا يكون إلا من كفار الجن لقوله تعالى: الشيطان، هذا هو الأصل. ومس الجن للإنس ثابت بهذه الآية كما علمت، وإن لم يكن ذلك هو المقصود بل جاء تبع. ولا يصح القول بأن القرآن جرى على ما تعارف عليه العرب مما ليست له حقيقة كما هو زعم بعضهم، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث أشير إلى بعضها هنا. منها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره ودعا فثعثع وخرج من صدره مثل الجرو الأسود. روى هذا الحديث الدارمي بسند حسن. وقوله ثع معناه قاء. وعن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بيننا كأننا على رؤوسنا الطير تظللنا. فعرضت له امرأة مع صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 3 مرار. فتناول النبي عليه الصلاة والسلام الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: اخسأ عدو الله، أنا رسول الله 3، ثم دفعه إليها. رواه الدارمي أيضا وعبد بن حميد. وفي رواية للطبراني قال جابر: فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا منها واحدة وردوا عليها الآخر. والحديث رواه كذلك البغوي في شرح السنة عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا له. وفي الصحيحين حديث المعروف: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففي هذه النصوص دليل على أن الجن يمس الإنس، يمسه زيادة على الوسوسة التي يشترك فيها الناس إلا من عصم الله، مع ما يشهد به الواقع من تكلم الإنس بما لم يعهد منه من اللغة وسائر الأمور التي لا سبيل له إلى معرفتها. وفي هذه الأحاديث مشروعية التداوي منه بالرقى الشرعية والأدعية من غير توسع في ذلك كما عليه معظم الناس في هذا الزمن، وكذلك من غير توسع في دعوى المس بالظن، فيدخل المرء الدار فيقال: إن هذا ممسوس وهذا ممسوس، فيوسع الدائرة. وكذلك الاستعانة بالجن والاعتماد على ما يخبر به، هذا كله فاش عند كثير من الناس في هذا الزمن، وكثرة الاشتغال بهذه الأمور مما يشيع في الناس ما أسميه بثقافة الجن، فإنها مما ينشر المس ويفشيه، والله أعلم. وقال بعض أهل العلم: إن المراد بقوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا إن فيه تشبيه حال المرابي في الدنيا وليس في الآخرة كما سبق وعليه جمهور أهل العلم، يعني السابق هو الذي عليه جمهور أهل العلم. إذن المراد تشبيه حال المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع، وأن المراد بالقيام النهوض المعهود في الأعمال في الحياة. فالمرابون المفتونون بالمال الذين صاروا عبيدا له، التاركون لطرق الكسب المشروعة، تخرج بذلك نفوسهم عن الاعتدال، وشبه اضطرابهم في الآية باضطراب من خبطه الشيطان. ومن دأب على ذلك ولم يتب منه فإنه يبعث على حاله، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. والإشارة في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه الإشارة إشارة إلى قيامهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن ذلك العقاب أتاهم من استحلالهم ما حرم الله وجعلهم الربا مثل البيع، بل غلوهم في ذلك حتى جعلوا الربا أصلا في الإباحة والبيع ملحقا به. وفيه حجة على أن مستحل ما حرم الله مما علم من الدين بالضرورة يكفر. ومعتمد هؤلاء القائلين أن البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة، فلا فرق بينهما حسب زعمهم. وقد رد الله تعالى دعواهم التسوية بين الأمرين بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن كان مؤمنا كفاه هذا تفريقا بين الأمرين، فليبحث عما حرمه الله وليعلمه ليجتنبه، وما عداه فهو على الأصل في الحل. وفي هذه الآية حجة على أن القياس فضلا عن الآراء على أن القياس يهدمه النص ويبطله، لأنه لا يكون إلا في غيبته متى اتحضحت العلة بنص أو استنباط. ومن وجوه الفرق بين الربا والبيع أن من باع أحدا مثلا ثوبا بعشرين أو بثلاثين فإن الثوب وقع في مقابل ذلك المال، أما من أقرض أحدا عشرين مثلا إلى أجل ليأخذ منه ثلاثين فإن العشرة لم تقع في مقابل شيء إلا الأجل، والأجل ليس مالا حتى يجعل عوضا، أي حتى يجعل عوضا قائما بنفسه، بخلاف كون الأجل له حصة في الثمن كما في بيع التقسيط فإن ذلك جائز، ولما في أخذ ذلك من انقطاع المعروف بين الناس. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد أنه سئل لما حرم الله الربا، قال لئلا يتمانع الناس المعروف. فمنع الربا إذن في صورته الجاهلية هو سد باب استغلال الغني للفقير للإثراء على حسابه، لكن كما حرم الله تعالى أخذ الربا وأكله حرم إعطاءه وحرم توثيقه بالكتابة والإشهاد عليه والشهادة عليه. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. فجعل هؤلاء سواء في الإثم لأنهم تعاونوا على الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا الحديث. وقد جاء في السنة تحريم بعض صور البيع وإلحاقها بالربا فيتعين التزام ذلك، فمنها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربع. وفي رواية فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. ففي هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الكثيرة حمى الشارع أقوات الناس كما حمى عملاتهم من التلاعب، فلم يجز التفاضل في الجنس الواحد منها ولو اختلف بالجودة والرداءة، ومنع تأجيل أحد العوضين بين الجنس والجنس وبين الجنس وخلافه. وقد قال العلماء إن الربا نوعان، جلي يعني ظاهر بارز يعرف وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة ووسيلة إلى الجلي. فتحريم الأول يعني الجلي الظاهر كما كرب الجاهلية مثلا، هذا التحريم جاء قصدا، وتحريم الثاني من باب تحريم الوسائل إلى المحرم. فأما الجلي فريب النسيئة كما سبق وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، فعلى المؤمن أن يتفقه في دينه ولا سيما التجار والمتعاملون والعاملون في العملات والصيارفة، عليهم أن يتفقهوا في دينهم حتى يعرفوا الحلال من الحرام، وهما أي الحلال والحرام ولله الحمد بينان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال الله وإياكم المحرمات، والسلام عليكم ورحمة الله.